فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: طلبت مني زوجتي أن أطلقها، فقلت لها: أنا مسافر الآن إلى بلدي، فإذا رجعت سأطلقك، فهل يقع الطلاق عند رجوعي؟ لا، هذا وعد، هذا وعد بالطلاق وليس طلاقا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.